وقفت وقفة صادقة للحساب مع هذه النفس الأمارة اللوامة المطمئنة، أي نفس أي كان، هل وقفت يوما تعاتب نفسك لترى ما هي أعمالك التي ستقابل بها ربك؟ وقفت كده في يوم وقلت لها يا نفس كم يراك الله وأنت عاصية، فكم من زلة وكم من معصية وكم من نظرة وكم من غيبة وكم من نميمة وكم من أفق للوالدين وكم من قطيعة لرحم لتنجو بها من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقفة لا بد منها مع نفسك، حاسبها قبل أن تحاسب أنت وهي أمام الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم يده فيه المجرمون التي ننوه عليها ونذكر بها المؤمنين. لا يختلف التذكير فيها بين شاب في ريعان شبابه فرح بصحته وبين شيخ قد شاب شعره وانحنى ظهره، انها وقفة لا بد للجميع ان يقفها. الحساب مع نفسك ولو ساعة تفند ما مضى من الأيام. الدنيا أخذت الكثير من الملوك حتى إنك تجد أقواما وكأنهم نسوا إلى أين سيعودون، ونتساءل ما هو سبب النسيان، لماذا نسي الناس هذه الوقفة؟ إننا إذا قلبنا أبصارنا في سير السلف الصالح بل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نجده يعاتب نفسه، فلماذا نسي الناس الحساب؟ لماذا لم يفتح الإنسان دفتر أعماله قبل أن يفتح له ويرى ما فيه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كان المجرمون في الدنيا قد تناسوا أمر هذا الكتاب، كان المجرمون في الدنيا لا يرون بصغيرة المكان ولا يخافون من وقوع في كبيرة، كان المجرمون في الدنيا يظنون أنهم مخلدون. اليوم الله يطلب من المجرمين أن يرجوه في كتبهم ليروا ما فيها فيقولون يا ويلتنا، ثم يتعجبون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أين كان هذا الكاتب الذي ما عقل عني قط؟ مطرح كتبها، همسة كتبها، ابتسامة كتبها، آه كتبها، حساب شديد. ما الذي جعلنا ننسى؟ الشيء الأول والسبب الأول في النسيان هو الانهماك في الدنيا ونسيان الآخرة. الدنيا؟ نعم. أليست هي الدنيا التي حذر منها رسول الله؟ أليست هي الدنيا التي خير الله عباده بين متع الدنيا وبينها وقال بين متع الآخرة وبينها وقال إن متع الآخرة خير منها ومن ما فيها؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقراطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هل وقفت للمحاسبة أم أنك انغمست في هذه الدنيا ونسيت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العالية والناس يكترفونه، ناس حاطين النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو نازل من مكان في المدينة اسمه العالية، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيفة لجذب أسك مطبوع الأذن، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه من يشتري هذا بدرهم؟ من ياخذ الدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نحب ان يكون لنا بشيء وما نصنع به. ثم اعادها ثانيه ثم اعادها ثالثه ثم التفت صلى الله عليه وسلم وقال للدنيا اهون على الله عز وجل من هذا عليكم، للدنيا اهون على الله عز وجل من هذا عليكم. الدنيا ما اخذت شيئا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك انك لا بد وانك سترحل منها، ومع هذا التماسنا في الدنيا جعلنا ننسى الاخره، لم يدع لنا فرصة ولا فرها من وقت نقف فيها لمحاسبة أنفسنا عن أفعالنا فيها. الدنيا سوق للآخرة. قام ثم ربح فيه وربح وكسب فيه وكسب، أما أن تكون الدنيا كل شيء. سيقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ليس حديثا مرفوعا لم يصح له إثبات برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. عفنة كلمة قد تكون صائبة وقد تكون مخطئة، ولو صح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم كان صائبة بلا جمال. المؤمن مطالب في كل لحظة في دنياه أن يتفكر في آخرته. سفيان الثوري رحمه الله نادى على أحد أصحابه وقال ائتني بماء بعد العشاء الآخرة، بعد ما صلى العشاء هاتوا لي مية. فقام أحد أصحابه وأتى بالماء، فجلس سفيان ووضع أحد كفيه على خده الأيمن والآخر على الأيسر، حط يده كده وبص في الميه. قال صاحبه فتركته ثم عدت له لأنبذه لصلاة الفجر، فوجدت سفيان ما زال متكئا على كبدة يديه، يد اليمين على الخد اليمين ويد اليسار على اليسار. قلت رحمة الله أما زلت على جثتك؟ فانتبه وقال ما زلت أتفكر في أمر الآخرة، المية اللي جات ما شربتش منها لسه. ودخل عبد الله ابن الإمام أحمد على أبيه يوما، وكان الإمام أحمد وقد وجد الابن أباه يبكي في طرف حجرة مظلمة. قال يا أبتاه ما الذي يبكيك؟ شيخ كبير في السن يبكي، ما الذي يبكيك؟ قال يا بني تفكرت في أمر الآخرة. يقدر عبد الله يقول أبوه بطل ما تفكرش؟ لا. قال يا أبتاه ما استكأت على الجدار وأنت تتفكر؟ ريح نفسك بدل ما انت قاعد في نص الأوضة كده، خد جنبه واتكأ على الجدار. قال يا بني إني استحييته والله عز وجل أن أسأله وأنا متكئ. إنما لا نسأل الله عن أحوالنا ولا نحاسب أنفسنا عن أحوالنا، لا في اتكاء ولا في نوم ولا في نيام ولا في سيء ولا في المرور، بل إنما تماثيل هذه الوقفة وهذه المحاسبة. السبب الثاني في نسياننا لهذه المحاسبة هو نسيان الموت. قريب من السبب الأول، قريب، ولكننا ننساه، ننساه حتى إذا جاءت هذه السكرة التي عبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه يوم أن قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تذكرناها، رجل أنهى يومه من عمله والقصة افتراضية، ثم آواه المبيت إلى فراشه فنام، فلما وضع رأسه على وسادته نظر بجانبه فرأى رجلا معه رجال، فانتبه وقال للرجل: من أنت؟ قال الرجل: أنا ملك الموت. قال النعيم: وما الذي أتى بك؟ قال: يا عبد الله ساعته. قلب النعيم شريط الذكريات في رأسه كما وجد في رأسه من شريط ذكرياته شيء قد أعدته للموت. فقال الرجل مستسمعا لملك الموت: يا ملك الموت، أتؤخرني إلى ساعة عني أن أتوب؟ قال ملك الموت: إن الله سبحانه وتعالى قد قضى عليك وعلى غيرك أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: يا ملك الموت، استأذن لي ربي أن أعود إلى الدنيا. يا ملك الموت، استأذن لي ربي أن ينجيني في الدنيا حتى الصباح. يا ملك الموت، استأذن لي ربي أن ينجيني حتى الصباح فأحاسب نفسي وأعمل صالح الأعمال. لم يقل: يا ملك الموت، اتركني حتى أرى زوجتي. لم يقل: ارجعوني حتى أرى أبنائي. لم يقل: ارجعوني حتى أعمل في مالي. بل قال: لعلي أعمل صالحا في مالك. قال: كلا. وقبل ملك الموت روحه، وفي أثناء معالجة ملك الموت روح هذا الرجل دخل أبوه فرأى ولده وهو ينازع فبكى، ودخلت الأم فرأت الولد وهو ينازع، ومن أحد على الولد من أمه وأبيه فبكيا. ثم دخلت الزوجة وهي تصيح: من لنا ولمن تتركنا؟ ثم دخلت البنت فارتمت في حب والدها وقالت: يا ولد، يا أبتاه، إلى أين؟ ثم دخل الولد وهو يفكر ماذا يصنع مع أبيه. في سقط. فجاء المؤمنون ليسألوا المجرمين ما سلككم في سقر؟ فأجابوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ثم نادوا للملائكة يا ملائكة الرحمن اسألوا ربنا أن يخفف عنا يوما من العذاب. فقال الملائكة أيها الناس ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلما أيقنوا أنهم فيها مخلدون ولما أيقن النائم في الدنيا أنه فيها مخلد نادى أهل الجنة يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما الذي وصل به إلى هذا المقام؟ نومة كان ينامها ولا يقف قبل النومة للحظة ليحاسب نفسه على هذا اليوم. فلما ترك الحساب وغفل أن هناك من سوف يحاسبه ولم يترك حسابه وصل إلى مرحلة أنه من الكافرين المخلدين في النار. اللهم إنا نستجيرك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار وأجر أهلنا وكل ذوينا من النار. اللهم نجي المسلمين من النار وهدهم إلى صالح الأعمال. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله الحمد لله رب السماوات الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اتقوا الله عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الانهماك في الدنيا ونسيان الموت انسيانا وقفة المحاسبة سبب آخر. أن كثيرا من الناس ترك النظر في قصص الصالحين فما جعلوا له قدوة من صالح، بل جعلت القدوة في كل فاسد نصيبه الأكبر من الدنيا أنه لديه مال. الله بسط له في الدنيا وقدر عليك فيها وما تقتيره عليك فيها بظلم لك، بل بسط لك شيئا آخر لم يأخذه هو. فإذا كان أوتي مالا فقد أوتيت صح، وإذا كان أوتي جاها فقد أوتيت ولدا، وإذا كان أوتي منصبا فقد أوتيت راحة بال. فكل من أخذ نصيبه فنصيبه هذا ونصيبك هذا، فارض بما قسم الله سبحانه وتعالى لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك تكن أغنى الناس. القدوة إذا أخذناها من سيرة السلف الصالح وإذا جعلنا سادا على ذلك كله أن تكون القدوة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف نقف في كل يوم للمحاسبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ليلا يقوم ليلا